buruj li Ahmadin an itiman ma sa'ahu qad kana sallallahu alaihi hamalatil ummul aminatu bintu wahbin man laha ala ilahu ma kana sallallahu alaihi min walidil muhtari abdillah ibn abdin muttalibin ra'al burhana sallallahu alaihi qad kana yahmuru nuru taha wajahu وسرى إلى الإبن المسعود عيانا صلى الله عليه وهو ابن واسم الكريم السحب بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما سعد قد اعتنى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وهفت أصولا مصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كيف أعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخد النسوان صلى الله عليه وبها آت اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهم شرف الأقوان صلى الله عليه في بطنها فاستبشرت وجن المخاطب فأذرع أذر الوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة حمدا أجل خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المصطفى أعانا صلى الله عليه إلى فجر أبرتت شمس الهدى قال الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد علي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام وشرك وبنا شرك تصادى ودنا وقت الهدايا برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله. من به سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ لك كل سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا لها أنت فتشت مرحبا تنادى اشفعت شفاعة مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا عليك الله صلى مرحبا بدا نور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا. يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي مشفع يا الله. Yeah. أشكر الصلاة على النبي.